تقتضي مدى اسم لائي. بعد ما بسعى ما انجح هذا خالص، انا لما ارجع لها تاني يا ست الكل. عايز ايه؟ اديني حاجه. الف بس ولا اتنين؟ قالت له ما فيش يا اخوي، لو عايز اقعد عندك يومين لحد ما اشوف لي شغلانه. تقعد فين وانا فاتحه لطنطا؟ معاك فلوس تقعد، ما معاكش فلوس تخرج. اطلع من صفاتك. بعد ما كان البيت بقى تيه، تيه يعني تايه. فكر يروح لها يمكن بقى تساعده، قفلت في وشه الفم. ضحكت ساعتها عليه، قالت له اطلع من صوتك، ابعد عني بلاش حركة، خلاص لي عهدك عدى وفات. لو في الفلوس تبقى انت حساب، النار ساعتها قادت فاني، النار ساعتها قادت فاني، خلقها ماتت بقى في ايديه، الكيان قوى بغوى عليه، سلموه السجن حسنان. يا مالي خليني اقعد معاك يعني، ما انتش طيعاني كمان بعد الفلوس. فرح داخل عليها بتهلش.

كتاب حرق الدمع يعني أهون علي الموت ولدي بس ليه صاحبك تأذيه ما كانش عشانه يا حزين بينو القهي قلحة وهو مبروك وعلى الأرض ومطروح على الأرض ومطروح كلام علم كأنه سهام عربية ماشية وموت عربية ماشية وموت ركبها شبة جميلة نسك عربية ماشية وموت ركباها شابة جميلة نسك فركب طرقة ومطلة أقرض عيادة وديته يا كرا بقيت وده يوم توصل كل طلب وديبه على طول بقيت وده يوم لغاية حاله صباح ما يصور والحالة صباحت على ما يرام نجي من على باب القصر كده الله هلك حق طب كنت تضيفني ليلة ولا اتنين على طول كده بره السلامة يا وقت وقع اتاري اخت حسام اسمها جمالات دخلة بالسيارة بتاعتها فلقت اللي مرمي بايدك يا اخ شالوه حطوه في السيارة وعلى يد الدكتور فسألته اسمك يا اخ لا وانت مين قالت والله صنعت فيك معروف لله اسمك ايه لا اسمي حسام انت كنت مرمي كنت فين ورايح فين وجاي منين فقال صاحبت صاحب وكم مرتاح ما تعبش لما رماني الزمن لما رماني الزمن انا رحت له امشي نكر وجودي وقال قال من بيتي روح امشي كان اهون علي الموت ولا اسمعش كده منه يا ميت خسارة على الصاحب اللي ما ينفعش انا كنت ماشي رايح لواحد صاحبي كان صديقي الاول فقال لي اتفضل من بيت اخرج كنت مريحه كنا فاتحين شركة بس انا يعني حصلت لي ظروف فيا ستي روحي سبيل حالك وسيبيني في حالي قلت له والله ماني سايباك انا ابويا فاتح لي ورشة موبيليات ومحتاجة انا فيها لرئيس حسابات

عندك تزور بابا البدوي عالغربية للصوتية سيرتنا تري أحمد فخري وأنا زاد فخري وياه بالذات أحمد واسمي أبو فخري في الغربية للصوتية قالي القصة وغناها بأحلى الكلمات محمد أحمد العزب كفر العرب أيوبية عنوان إثبات مركزي بنها يا محترم قليوبية موطني بالذات عاشق جمال طه الغالي واستحلالي دايما كلمات كلمتنا عالي الشرقاوي مؤلف غاوي لكل الشركات وتحية من شركتنا الغربية للصوتية كل الفنون الشعبية في الغربية للصوتية قصص مدائح نبوية في الغربية للصوتية تطلب شرايط العزب للغربية للصوتية لك بقى مني يا مستمع ألف تحية وإلى اللقاءات وإلى اللقاءات وإلى